وفي هذه الأحاديث أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. السربال يعني الثوب، والدرع ما كان لاصقا للبدن، والمعنى أن جلدها أجرب والعياذ بالله. والجرب معروف هو عبارة عن حكة يتفزر منها الجلد، وإذا كان جلدها من جرب وعليها سربال من قطران صار هذا أشد اشتعالا في النار والعياذ بالله. لكن إذا تابت قبل موتها تاب الله عليه، لأن من تاب من أي ذنب قبل أن يموت تاب الله عليه.